وحذاري أن يستعمل شبابنا الآن بعد أن مكن الله عز وجل لنا وحقق لنا هذا النصر وفق إرادته سبحانه، فلا ينبغي أن تقدموا إرادة الشعب على إرادة الله، ولا ينبغي أن نستعلي أبدا بنجوة الانتصار وأن ننسى فضل العزيز الغفار. فما حدث في بلادنا حدث بإرادة الله، ولو اجتمع شعب مصر كله ليحقق ما حققه الله لنا دون إرادته ودون توفيقه جل وعلا ما تحقق لنا أي شيء وأي نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده.